بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم تنجيها تقولياك يكبر في الأولى، يعني صفة صلاة العيد يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الإحرام، خمسا سوى تكبيرة الإحرام، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا بدون تكبيرة الإحرام، يعني بدون تكبيرة سوى تكبيرة القيام، يعني في القيامة الله أكبر كويلكيا دو، ثم بعد ذلك يأتي بخمسة تكبيرات لتكبيرة الانتقال من السجود كويلكيا دو إلى الاعتدال. هذه التكبيرات حديثها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب من آل يوسف، عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب خليل، عمرو بن شعيب أستاذ جينا، والله يسكزوتي على قومي بجينا سمي سارة جلالك أو كنية أو مولد أستاذ مولد عمرو بن شعيب، مرة كافي من المتاج هذا عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب ابن عبد الله ابن عمر ابن العاص، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه سلسلة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، بباياكي نامي عمرو بن شعيب بباياكي شعيب، هو يروي عن شعيب، عن عمرو بن شعيب عن أبيه توقف باقي شعيب عن جده، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وعن عمرو بن شعيب عن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص. واضح؟ قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع، التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما، والقراءة بعدهما، ما إعراب بعدهما؟ ظرف، ظرف، وكلتيهما ما إعراب كلتيهما؟ ملحق بالمثنى، ملحق بالمثنى ويعرب إعراب المثنى، أخرجه أبو داود. ونقل الترمذي عن البخاري تصحيح هذا الحديث، جمع من الحفاظ كالبخاري وابن المديني وحسنه والحافظ ابن حجر والعراقي الإمام زين الدين العراقي، هذا شيخ المشايخ، شيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، زين الدين العراقي صاحب الألفية. لمؤلفات الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر اللي تسميه الإمام السخاوي والإمام السيوطي قوتي ونصوزي، حافظ ابن حجر. لذلك في صومة في علم المصطلح شيخ الإسلام، إذا قيل في علم المصطلح شيخ الإسلام فالمقصود فيه الحافظ ابن حجر أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني الشافعي. كنياته ابن حجر أبو الحافظ ابن حجر أبو نالي، ابن فداء يولد ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير بن فداء. قال وعن عائشة، جاءت رواية عند أبي داود وهي عن عائشة، كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5، رواه أبو داود. هذه هي المشهورة والتي جاءت عليها الأدلة، كذلك في موطأ الإمام مالك وغيرها من الحديث. طيب، قال يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة، دليل في حديث وائل بن حجر السعدي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير، يعني عموما الحديث يستدل به في العموم، عموما عموم التكبير سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، قال في التكبير. فالمشايخ شكويته ومجكوة ثقان الحديث أن السنة رفع اليدين، لكن الشيخ الألباني والشيخ مقبل ومن جرى مجراهما وسلك مسلكهما في هذه المسألة يرون أن التكبير عبادة، والعبادات موقوفة، عبادات توقيفية لا بدها من لها من دليل ونينك وسباب. الصحابة رضي الله عنهم صلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، ما وقسموا لي صفاياك وكتاج صفاياك سسهواك تاجع يكون ممتمي وسلم ألكواك يوم يكون هناك في التكبير. فمن رفع يديه في التكبير مع التكبير لا بأس، ومن قبض يديه أمر واسع، مسألة واسعة. قال ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما في عليه دليل، هذا ما في عليه دليل، إنما هو استحسانات بعض أهل العلم، علماء الحنابلة استحسانات. والإمام الشافعي نقل عنه عبارة مشهورة عن الشافعي، لكن يقال أن الشافعي لم يقلها، عبارة مشهورة سانة يقول من استحسن في الدين فقد شرع. الاستحسان نكوجا كاتكا جامبو نقول من مجامبو يدين نسي مجامبو هلي زوري. المولد أمر حسن، والدعاء الجماعي بعد الصلاة أمر حسن، والكذا أمر جيد، نسيست نسي مكونا وبيقاني وهكذا. فالشافعي يقول أو ينسب إليه من استحسن في الدين فقد شرع. تخيسي ما جنب فلان جنب زوري كتكدين، هل يكون ليس عليه أثارة من علم وليس عليه دليل ولا نص ولا حجة ولا برهان من الكتاب والسنة؟ هذا استحسان. بل بعض العلماء ونسيمة هذا افتئات على الله سبحانه وتعالى، ذيب ونسيمة جنب فلان زوري كتكدين والله سبحانه وتعالى هكو لتاجه ولا رسوله. قلنا أنتم أعلم أم الله؟ لو كان خيرا لذكره الله سبحانه وتعالى ولأشار إليه رسوله صلى الله عليه وسلم ولسبقنا إليه الصحب الكرام. لكن بما أن الله لم يذكره ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يعمل به ولم يذكره وصحابته الكرام لم يعملوا به، أنه قد يكون من المصالح المرسلة التي لم يتأتى العمل بها في ذلك الوقت فتعمل فعمل بها فيما بعد، لأنه قام المقتضي لها لكن لم يعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا صحابة وخلفني مثل صلاة التراويح الرسول لم تركها خوفا من أن تفرض، لكن بعد يا حكم الفرض ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه أحياها. والمسائل الأخرى مثل جمع القرآن المصالح المرسلة التي انتفعت بها الأمة الإسلامية بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقت وامتمي صلى الله عليه وسلم اللي وكنا جزاك الله خير وكنا ويزكان وككسان القرآن، لكن القرآن الوحي كان ينزل، الوحي كان ينزل، الله يبارك فيك جزاك الله خير وشكرا. سهابة أنا سمع ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، وكمان بيه ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ يعني الله أكبر، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله مثلا، أو الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين مثلا، ما هو الدليل على ذلك؟ فالوقوف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والوقوف حيث وقف السلف احترام وتقدير للسلف. فنقول هذا من اجتهاد الإمام الشيخ الإمام السعدي ومن صار عليه على هذه من الحنابل، لكن خير الهدي هدي محمد. ثم يقرأ الفاتحة وصورة، وكان الأول أن يقول أن يقرأ الفاتحة كشا نائنيشا وصورة سبح والغاسية، أو صورة القمر اقتربت الساعة و ونيني قاف اقتربت الساعة، أليس كذلك؟ قاف اقتربت الساعة. والحديث في صحيح الإمام مسلم عن أبي واقد الليثي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر قاف واقتربت الساعة، أخرجه مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين، أنا صومك كعيد بيلي، وفي الجمعة نبي لبينك الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما. يعني في كنا وزكانوا سنيك العيد والجمعة، ففي العيد يقرأ بسبح وهل أتاك حديث الغاشية، وفي الجمعة كذلك، أمر واسع. قال رحمه الله يجهر بالقراءة فيها، وسبب كثيرا يقرأ بالفاتحة وصورة، بمعنى أي صورة نكرة في سياق الإثبات تعم سورة يوتر، هذا جائز، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أولى. قال يجهر بالقراءة فيها وهذه السنة. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، يعني بين العلماء أن القراءة جهرية، فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة. طيب لو قرأ القارئ سرا أكسوم سر، يعني لم يجهر، ما حكم صلاته؟ وهل يذكر؟ لكم لا تنطقون تخافون الله هنا نجيبه أمن يماذا صلاة العيد سنجل كان جهري جهرية كاتولية تفتح عليه يسمى الفتح على الإمام سبحان الله أولى جمازة نقموش سنة لكن يقول استحسانا بيت وقت ليسين شيخ ما يقول له قواعد سبع روح مزويلتها يقوى نسكريدا جدالة بلان بين المفوطة يقول ديد يسيول قال يده علة عليلة مريضة أنا سيما بس يكون تكيوى وكسنيك وشيخ وينيه كوانسا ألفو فما رآه الناس حسنا فهو حسن وما رآه الناس سيئا فهو سيء ويواتف كماليانا كم بويل مزوشي وسيء الله المستعان إن كان الإمام يعلم من حاله أنه ناسي يفتح عليه إن أنت الفتح الإمام أنا كنبوش سبحان الله ساوى لكن إن كان يعرف من حال الإمام أنه تقصد يعني نفني ذلك تدينا تعبدا ما تفتح عليه ولما نبيه سبحان الله يمكن نفني مقصود نحن نتكلم من حيث الحكم من حيث الحكم القراءة الجهرية تتك صلاة الفرض سنة الجهر بالقراءة تتك فرض المغرب والعشاء والفجر سنة ذيبك وصلاة العيد أنباء اختلف العلماء هل هي واجبة أو سنة تسيئي مسمى مواكي أن الجهر سنة نمت مسمى مواكي سيسي ووتي ساسا أنا سيما ليو أريد أن أجهر بالقراءة أن أسر بالقراءة نصم وسيل يجوز ولا تفتح عليه ميلوانا نزغمز من حيث الحكم سزغمز من حيث جيما زيجيرا نقبالي أو هاقبالي أو يترتى فتنة أو لا من حيث الحكم من حيث الحكم يجوز لكن تكونكم من بيلا لا وصفاني هيد ليس كنت فتنة لا بلا شك تريد فتنة لو كيونا واتو بعضيا ومتوقفت كصلاة أو ينجينوا مرودية صالة لو كسوة جدالا مكبوة سانة بعد صلاة العيد لخبر ذاك استقوينا مشو المشرق والمغرب لا أسيقاي وكيونا أبر ذاك زمتوليوك كغازيتنا النور كغازيتنا إيمان أو لا بد الإنسان أن يكون فقيها سبس وسباب الأمر سنة سوى ما يهو كيف تنفنيه يعني إن جكم توم ملك كيفا كحماسيكا السجود يا الله عمهما كما رفع يعني صغير يقول شيخ الإسلام بن تيمية ما لازم أنا ياك ما من بدعة عند غير عند ما من خير وصلاح عند غير أهل السنة إلا وعند أهل السنة ما يعظم عن ذلك أكون خير يوتي نو كيانغالية هذا شيء واقعي كويلي أكون خير نو فتكانك وسكو أهل السنة والجماعة يسبقوك أهل السنة والجماعة وكو أعظم كفتيل خير وما من مخالفة أو تقصير عبارة كما هي تقصير أو نقص أو وأهل السنة إلا وعند غيرهم أعظم. هذا شيء واقعي. تكون أقرب الناس للحق وأعرف الناس بالحق أهل السنة. لذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول إن لم يكونوا يعني الطائفة المنصورة والفرقة النادية كما هو تكون أهل السنة والجماعة فلا أدري من، كما هو تكون أهل الحديث فلا أدري من. لو كان قال لي أهل الحديث هم أهل السنة والجماعة، قال لي الخوارج الإباضية وكستدل جزء جزء لكونا أسكريز فتوى من قول من فتاوى خليلي أنا وليزوى هذي طالب العلم أكتاك وصومك كلغة كتاب جاني ونمشوري قال أنصحه بكتاب الأجرومية. أجرومية من أهل السنة ها؟ وبشرح الكافو بشرح الأشموني وبشرح هؤلاء كلهم ليسوا خوارج وليسوا إباضية. يعني أنا لكيزة وفوسياكي بكتب أهل السنة بكتب أهل السنة كيشا فوركيزك وكتب الإمام مالك قطر الندى شبرات الذهب لابن هشام كتب ابن هشام كتب محمد بن مالك صاحب الألفية هؤلاء ووت أهل السنة. فأين كتبكم؟ واو عالة على أهل السنة وتكوتك كمسائل مينجي ونتكوى أدلة ذاك ونتكوى أدلة ذاك كسنة نبي داود سنن النسائي سنن ابن ماجه سنن ابن حبان بخاري ومسلم الصحيحين. لكن ما كيفك كتك الأسماء والصفات ولا رد. طيب الحافظ الإمام البخاري له كتاب اسمه خلق أفعال العباد يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر أن الله سبحانه وتعالى يشاء ويقدر وأن الله سبحانه وتعالى جعل للمخلوق مشيئة وقدرة وإرادة وأنه سبحانه وتعالى لا يكون في الكون ما لا يشاءه الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن الله علم ما كان وما يكون وما سيكون لو كان كيف يكون. كل ذلك قرره أهل السنة والجماعة. الإمام مسلم في كتاب العلم الإيمان أنا فني تقرير عقائد مسائل الأسماء والصفات عقيدة أهل السنة والجماعة نبيل خروج الموحدين من أهل الكبائر من المؤمنين من أهل إلى خروجهم من النار ودخولهم من الجنة بعد أكواذيبهم الخوارج وكبار. لكن أنا نقول قد كان مسائل مجين في الصلاة في الزكاة في الحج في الصيام. لذلك وتوقوت ونسمع الحديث رواه أبو داود ويزقس كالحديث رواه الربيع بن حبيب أو رواه ليس لهم راجع سئال كتك هذا الفن. هذا فن أهل السنة والجماعة. فما أجمل كلام الإمام أحمد إن لم يكن أهل الحديث هاو الفرقة النادية كل يومون لتوقوق صف القيامة مثلا سيما واستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هم الجماعة. كما سيء أهل الحديث الإمام محمد عليه السلام يسيون إلى قال يجهر بالقراءة فيها فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة. ما رأيكم؟ أنا سوى خطة مبينة وخطة موجة ما لكم تسكتون ولا تتكلمون ولا تنطقون. شيخ نقولي زوجة خطبة يعيد نبيلة وموجة نبيلة خطبة يعيد ثم نويه كتوى خطبة نجوه ويهو بعده كمبالي كدوه لكن تكمبوشة وكسمامة ونتوى خطبة يكوانزة أقول قولي هذا استغفر الله هنا كاي تبدو كلتي أكيد أوزر أعرف هنا سمامة تينا ولتخط بها فيه كما الجمعة أو سر هنا يكون رجوع كما منزل يكون يكون بعد سيئو من دعوك يكون أول الشغل أبو ميليو سير الجمعة العيد سسم تنزل سيما خطبا بيلي هذا ما عليه الإمام أحمد في مذهبه أظن الله أعلم الجمهور من جواه نسيم خطبا بيلي قياسا على الجمعة قياسا على الجمعة لكن قال عن ابن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة يسيو محل الشاهد قال قوله خطبتين هذا قول أكثر أن لها خطبتين لحديث جابر آية تسكليز لحديث جابر قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد لشهودية فموجنا متمي صلى الله عليه وسلم سكو يعيد فبدأ بالصلاة أكانزك وانزك صليشة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة بك هبطك بموجة تكون أذان ولا ثم قام متوكئا على بلال كيشا كسمامة كتكهاليا كمتجميك يعني كيجميك وبلال و فأمر بتقوى الله كامريشك وكمتش الله وحث على طاعته ناك سستيزج يوتيف واكي وعظ الناس ناك وإذي واتو ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن كيشا كيلا انبكك ونواكي فيها كواك مويدا قالوا فظاهر هذا أنه خطب خطبتين وكسيما ظاهر يهي حديث يكون بيئي أمتوا خطبا بيني hivi tusaidiane katika hayo maelezo yaliyotajwa tuna khutba mbili hapa limaza yani tukallifuna tuhamiluna alhadith ma la tahtamil hadi tariqa allati ba'd alulama yunkiruha kivipi kivipi wanasema na hata Sheikh Ibn Uthaymeen anasema yeye anapinga mara nyingi katika darasa zake na vitabu vyake an yaatakid al-insan thumma yastadil au sio i'taqid thumma istadil la istadil awwalan thumma i'taqid wala ta'taqid thumma tastadil la nasabu bihi fa tadhil sasa mimi nikija nikwambia al-hanabila ghafara Allah limayyitihim wa hafidha hayyahum nyinyi mnatoa khutba mbili طيب من أين لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين؟ النص سيستم يجيون حديث جابر للشهودية فموجنا متمي صلى الله عليه وسلم يوم العيد أكانزك وصالة كشاكتها خطبة أقول أذان ولا إقامة ألف باليزة كأنك وكنا ماما أتوقف موعيدة طيب هي خطبة مبيلة يمنك ونواك هذا ليس بل هذا دليل أنها خطبة واحدة هي وكتابه يتميها أن دليل يقوم بخطبين موموجة بدليل أنه خطب خطبة واحدة ثم ذهب إلى النساء أسوأ الجسيمة خطبة للرجال وخطبة للنساء كذوب ونزل قيلوين لكن خطبتين تكون ثلاث خطب والله أعلم قال ولكن هذا فيه نظر الشيخ مشريشاجي نسمى لهم أنا سمع لأن وعظه للنساء ليست خطبة أخرى وإذا ونواك سي خطبة نجينة لكن إذا كان فجيلة ومبالي واو نجيو قتوا هكونا سبيكا ولا هكونا لماذا لكونا فقط ونواك وصبق مبالي ومسكين بيا واستدلوا بحديث جابر دليل نجينة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر أو أضحى فخطب قائما أكتوى خطبة كتكالك سماما ثم قعد قعدة ثم قام كيشا كاكاكي دوغتو كيشا كسماما لكن الغلية رواه ابن ماجه وهو منكر هذا الحديث لمنكر نين مالاك منكر مالاك دانياك كنا راوي ضعيف أم مخالف راوي ثقة هذا هو المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه أو أوثق منه. فإذا كان من هو أولى منه صدوق ثقة كدرجة الثقة هذا منكر، فما بالك إذا كان ثقة؟ هذه أحاديث كلها التي جاءت بخطبة لم نليت والله، والله أعلم. إن يكون خطبتين لا ذكر جابر أنها خطبة، نسينج سيما خطبة. لماذا في الجمعة بينوا؟ كونكت كالجمعة بينوا وسكت في العيد، قال خطبة، خطبة واحدة أوسر، قال خطب خطبتين، آلاف آلاف مؤلفة من الصحابة وله ضريقت في خطبة ذاته، لخطبة العيد حجة الوداع مؤلف هوتها كده حتى موجة أليس من بيه يويا زوتي لخطبة خطبة خطبة خطبة لكتك يا راب في سيما خطبة ولكن موجة أيها الكاني خطبة مبيلي كتك لغة سواهيلي تمثل يا راب في سيما خطبة ولكن موجة صوت كان قال لي ولا هكون إلا تول مذهب ندو الدليل دمان أبو محمد بن حزم سيجينا كسريكا نانا بروغا بروغا بروغا أنا سيما أنا سيما مبقى الحافظ ابن القيم أنا سيما كتاب كتاب شاكي أظن الله أعلم إعلام الموقعين أنا سيما من جنيق المغرب أنا ميت من جنيق من جنيق لآلة إلى دودة اللي نتميها في وجيدة فروشة كمبورة ونتيا دانياك زينجا سيوين إنسكومة إنروشة كمبورة فروشة تسلل دودة نتوى من جنيق أسيئة نروشة منينة تو kama kumbora yani juu yao yani kukutana mazingira kama hayo Allahu akbar atasema mpaka wala hajali tena atasema alam yakul lahu aql yafakir bi lakini Allah msamee yani sengena chupa mipaka soma kitabu chake al-muhalla wa kull man qara'a fi al-muhalla yata'athar bi ana kunt lahadan li shaykh muqbil rahimahullah تأثر بالمحلة دائما يمدح أبو محمد بن حزم خاصة قد كوش جاواك سيسها تموافق أبو محمد بن حزم قد كزيل حملات زاكي متوسق مشامبوليزي حملات ملك مشامبوليزي ياكي جوية علماء وامفان الإمام مالك أنا كنت إمام قابه من قامات العلم كما الإمام غوزو قد كبوز علم الإمام مالك له وكمن قال ينمنا سيما الإمام مالك كما فيه أو الإمام الشافعي أو نواس أبو حنيفة السيمة خبيثة أهل الرأي حتى الشيخ الألباني تلاحظ كثير من استدلالاته وتأثر بكتب محمد بن حزم لأن أبو محمد بن حزم أنا فني دفاع عن الظاهر الظاهر أكثر أهل العلم يأخذون بالظاهر إلا إذا تعرف طريقة الفقهاء وأهل العلم إن سوالهم يزيد ويشوفوا مفكك كالأصل بالطاقة بقى مفكها توي يجزيش المعازف يمو أنا بعد شطحات رحمه الله وكان إمام في وكان الله المستعان جهمي في العقيدة محمد بن حزم يا إما أنه معتزلي أو جهلي والإمام ومن ابن الجوزي حنبلي حنبلي وجهلي والله المستعان رحمه الله رحمه الله قال رواه ابن ماجه وهو منكر في إسناد إسماعيل بن مسلم لا يحتج به وقالوا قياسا على الجمعة هذا هو الدليل ليس عندهم إلا القياس والقول الثاني أنه خطبة العيد خطبة واحدة لظاهر النصوص لم ينقل ماكي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة لم يقولوا قبل الخطبتين قبل الخطبة أنها خطبة واحدة وهذا هو الراجح والله أعلم قال رحمه الله تعالى إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت ينتاج زيل مسائل أو يعني مسائل يلكون وسياننا حال جميع مزنجيرة وقت ووات نمشاكل ونكوج مثلا خطبة العيد والله سبحانه وتعالى أمكبيني ابتلاء بالخوارج فمن أنسب ما يكون الكلام عن الخوارج أو قدر الله إنشينا إن سنبولي ونا مفريك ونا متتيزنا فمن أفضل ما يكون الحديث عن التعلق بالله والرجوع إلى الله والتوبة وهكذا كثرة المعاصي كثرة التبرج ونواكم تفنغوزاو ولا حول قوة إلا بالله فأنا زمم زي الإسوار أو وشركين ومنجزيكا ومزيد سانا وشاوي وغانغا وجراملي خص هذا حث على التوحيد ونحو ذلك قال ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد يستحب المطلق يعني عموم التكبير أو فيه تكبير موجة وموجة زي لو سيكون بيلز العيد وفي كل عشر ذي الحجة ليلتي العيد ونين مسمى ليلتي العيد يعني وسيكوا كومكي العيد لكشو ياكي وسيكوا بلا بيلا نبيلا بيلا كتكا زي لسيكو كمزة الحجة يكبر بتكبير الحجاج والمقيد هذا التكبير المطلق يكون في العشر من ذي الحجة التكبير المطلق جلس فكم زوج ذي الحجة يكبر المكبر والمقيد يعني التكبير كنيومتشا الإطلاق اللي هي تكبير عامل يعني مخصوص معلوم مقيد تكبير معلوم عقيب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة وهذا الذي ذهب إليه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أن التكبير في الأضحى يكون من بعد صلاة الفجر في الأضحى نعم من صلاة فجر يوم عرفة كنزية فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق يعني قبل الغروب نصف ياتي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد قال محمد بن عثيمين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله التكبير المطلق يكون في موضعين للتكبير يموج وموج ليلة عيد الفطر يعني بعد غروب شمس ليلة العيد من غروب الشمس إلى انقضاء صلاة العيد هذا التكبير المطلق له فتح عيد الفطر أما فتح عيد الأضحى قال سبحانه وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكما فإذا ذهبت غربت شمس آخر ليلة آخر يوم من رمضان تكبير نازل الله أكبر بخلاف عيد الأضحى لنقوم من بعد الفجر قال الثاني عشر ذي الحجة من دخول الشهر وزينا كوينجية موزي موسي فتكت الحجة وتنانزل قنية تكبير إلى فجر يوم عرفة التاسع من يوم عرفة والصحيح أنه يمتد إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق يقول هذا صحيح إشارة يكون بكون خلاف إشارة يكون بكون خلاف لكن الصحيح أنا سيما تكبير يعني عندما بقى سيكون مشكت في يوم التشريق يعني ويزك من التات بقى غروب الشمس هذا التكبير المطلق أما المقيد التكبير المقيد يقول من انتهاء صلاة عيد الأضحى وانزيك مريزك صلاة عيد الأضحى إلى عصر آخر أيام التشريق بقى صلاة العصر قد كمزي كمنتات صلاة العصر التكبير الجامع بين المطلق والمقيد من طلوع الفجر نتكبير ما ينقصني المطلق والمقيد نسيما كونزي طلوع الفجر يوم عرفة وانزيك تموزة أو قبزوه سيكو يوم عرفة أو الفجر يوم عرفة إلى انتهاء صلاة عيد الأضحى. فقم لذلك صلاة العيد الأضحى. والصحيح أنه إلى غروب الشمس في آخر أيام يعني كوكبي وانزي يوم عرفة هذا المقيد يوم عرفة إلى إلى إلى آخر أيام التشريق العصر آخر أيام التشريق. قال الفرق بين التكبير المطلق والمقيد سيري في دوبه شيخ أعرف كثير هذا لما لزم هذا في دوبه أن المطلق مشروع في كل وقت إن فنيك كتا كل وقت مطلق عام يعني وقت وطن فأوليت تكبير لا في أدبار الصلوات بل في كل وقت فمشروعيته مطلقة ولهذا سمي مطلقة يعني فنيك موجب وموجب. وأما المقيد فمشروع أدبار الصلوات فقط مجموع الفتاوى فتاوى ابن عثيمين من الستة من الفيل الستة.